هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر الأوطان؟ هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر الأوطان؟ فلنسأل أهل الأفكار، وليعلم كل الأحرار، هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر الأوطان؟ تساؤل سنجيب عليه شعرا وندبا من وحي عاشوراء. هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر الأوطان؟ هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر الأوطان؟ هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر؟ فلنسأل أهل الأفكار، وليعلم كل الأحرار، فلنسأل أهل الأفكار، وليعلم كل الأحرار. هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر أوطان؟ هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر؟ بارك الله بكم. ما أظن يحتاج أصف الهجرة، وإحنا دوم نعيش واقع الثورة. هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر الأوطان؟ هجر الأوطان ابن علي، ليش من مكة والحرم آمن؟ والد السجاد بالأهل ضاعن، والحجي جي يشوف حاله ويعاين، وكلنا ندري يزيد فاجر وخائن. هجر الأوطان ابن علي، فلماذا هجر؟ أن هجر الأوطان ابن علي، حسين يعرف زين نية الحاكم، ويدري بفاسق كافر وظالم، كل طريق يريد يحكم الوادم، والشعب واجب يطيعه ويسالم. بالترغيب وبالترهيب والزور وقول البهتان، بالترغيب وبالترهيب والزور وقول البهتان، يتسلح حزب الفجار، وليعلم كل الأحرار. يتسلح حزب الفجار، وليعلم كل الأحرار. أرهجر الأوطان ابن علي فلماذا هجر هجر الأوطان ابن علي بالمدينة شاف موقف الوالي الطالب يبايع يزيد ويوالي هاجر المكة وسورها العالي وصار يحسبها شلون بالتالي حس بأن عيون يزيد ترصده في كل مكان حس بأن عيون يزيد ترصده في كل مكان من ذا يأمن للغدار وليعلم كل من ذا يأمن للغدار وليعلم كل هجر الأوطان بن علي فلماذا هجر هجر الأوطان بن علي حرمة الكعبة ما يراعيها راضع الإجرام الحاقد عليه ولو يشوف حسين محتمي بيها يذبح وما يهاب كل أهاليها خاف حسين على الإسلام وكرامة بيت الرحمن خاف حسين على الإسلام وكرامة بيت الرحمن صار يفتش عن أنصار وليعلم كل الأحرار صار يفتش عن أنصار هجر الأوطان بن علي فلماذا هجر هجر الأوطان بن علي موسم الحجاج وجه انذار الأمة الهادي وسط زواره احذروا من يزيد توقوا أضراره وخلني ثوري اليوم ثورة جبارة صاحب أعلى الصوت هلموا لنحارب نهج الطغيان صاحب أعلى الصوت هلموا لنحارب نهج الطغيان فالعيش مع الذلة عار وليعلم كل فالعيش مع الذلة عار هجر الأوطان بن علي فلماذا هجر الأوطان هجر ألف وسفة وحف ما فيها مقاصدة غير البيت وبعضها الودة. تدري كم ناصح حاولي رد عن مسيرة وصار يحلف بجدة. شاء الله يراني قتيلا من أجل حقوق الإنسان، شاء الله يراني قتيلا من أجل حقوق. جدي مدرسة الإصرار وليعلم كل الأحرار، جدي مدرسة الإصرار وليعلم. هجر الأوطان بن علي فلماذا هجر؟ هجر الأوطان بن علي جاء ابن عباس قال لا تغادر، كلنا ندري يزيد فاجر وغادر، لكن يا مولاي ما إلك ناصر وعدة معدودة لتنصر الثائر. خط الموت علينا ونرى أروعه موت الفرسان، خط الموت علينا ونرى أروعه موت الفرسان. وأنا ابن علي الكرار وليعلم كل أنت ابن من؟ وأنا ابن علي وليعد، وأنا ابن علي الكرار وليعلمك. هجر الأوطان ابن علي فلماذا هجر؟ هجر الأوطان ابن علي القتل إلنا يا شيم عادة، القتل إلنا يا شيم عادة، والشهيد بيوم قتل ميلادة. تدري بن عمك ويا أولاده معاهد الخلاق على استشهاده، إن كنت ستقتل عطشانا ما حملك سربا نسوان، إن كنت ستقتل عطشانا ما حملك سربا نسوى، لتصون دماء الإيثار وليعلم كل لتصون دماء الإيثار وليعلم كل. هجر الأوطان بن علي فلماذا هجر؟ هجر الأوطان بن علي فلماذا هجر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والسر المستودع فيه والتسعة المعصومين من بنيه اجعلنا من محبيه يا الله. اللهم احينا محيا الحسين يا الله وارزقنا الشهادة على درب الحسين يا الله. اللهم اجمع بيننا وبين الحسين يا الله لا تحرمنا شفاعة الحسين يا الله. اللهم اكتبنا مع الباكين على الحسين يا الله بدموعنا ودمائنا نبكي على أبي عبد الله الحسين وفقنا لذلك يا الله.